باب الساعة قيام خلق الباب أو طلوع الشمس مغربها. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث لبين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن عبد الرحمن بهذا الإسناد نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب الدورقي قال حدثنا علي بن عياش علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عبد الرحمن بن صابت ثابت بن ثابت بن ثابت قال حدثنا عن أبي ثابت قال عن مكحول عن مكحول قال عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير قال الحضرمي قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. متى ما تاب الإنسان فرح الله بتوبته وقبلها منه ما لم يغرغر أو يقفل الباب. ما لم يغرغر تصل الروح إلى الغرغرة خلاص انتهت سلت من الجسد كله ووصل إلى الغرغرة وصل لحلقة انتهى كل شيء. فإذا وصلت الروح إلى الحلق ما تقبل التوبة وإذا قفل الباب ما تقبل التوبة. وما دام الباب مفتوح والروح ما وصلت إلى الحلق فإنها تقبل توبة العبد وربك يفرح بها تعالى وتقدس. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. ثم حول السند الترمذي رحمه الله فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن بهذا الإسناد ومعناه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم لضالته إذا وجدها. قال وفي البابين بن مسعود والنعمان بن بشير وأنس رضي الله عنه قال وهذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه من الحديث أبي الزناد. وقد روي هذا الحديث عن مكول بإسناد له عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المغيرة بن عبد الرحمن واعتقد انه المخزومي قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا الأعرج. عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أفرح بتوبة أحدكم من فرحه بضالته عليه ناقته عليها طعامه وشرابه ثم جاء تحت شجرة ونام في ظل هذه الشجرة ودابته عنده ورسنها بيده لكن فلت الرسن الحبل حبل الناقة انفلت وراحت الناقة ضاعت عليه وهو نايم في الظل انتبه ما عنده ناقة والطعام عليها والشراب عليها ماذا يفعل؟ يعني استسلم لقضاء الله وقدره وأنه سيموت في هذه الشجرة سيموت في ظل هذه الشجرة لأن الطعام والشراب ما عنده. فلما أخذ قليلا ما انتبه نام نومة قليلة ودعا ربه تعالى وتقدس ما انتبه إلى الناقة فوق رأسه وحبلها بين يديه مسك الحبل وقال اللهم أنت عبدي غلط من شدة الفرح غلط أنت عبدي وأنا ربك. قال الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل براحلة. انظر فرح الرجل بالراحلة بعدما أيس وأيقن بالموت ونام نومة الموت أتت الراحلة بنفسها ساقها الله تعالى وتقدس له حتى وقفت على رأسه وجعل الحبل بين أصبعه بين يديه فمسك الحبل وانتبه صحيحا وقال اللهم أنت عبدي من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. تعالى الله وتقدس تعالى الله وتقدس انظر الرب تعالى وتقدس جود وكرم ومنه وعطف على عباده يقبل توبته ويفرح بها بعد يفرح يقبل التوبة ويوفقك لها يوفقك للتوبة ويفرح بتوبتك فرح الرجل بدابته ولله المثل الأعلى. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والنعمان بن بشير وأنس بن مالك يشهدون لحديث أبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، الله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته، إلى آخر القصة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من طريق هذا حق الترمذي. نعم. وقد روي هذا الحديث عن مكحول بإسناد له عن أبي ذر. وقد روي هذا الحديث عن إمام أهل الشام مكحول رضي الله عنه بسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن قيس قاصي عمر بن عبد العزيز عن أبي سرمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال حين حضرت الوفاة قد كتمت عنكم شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ويغفر لهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا محمد بن كعب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمر مولى غفرة عن محمد بن كعب عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن قيس محمد بن قيس قال حدثنا قاصي عمر بن عبد العزيز. نعم. قاصي عمر بن قاص عمر بن عبد العزيز يعني محدث عمر بن عبد العزيز او اللي يقص عليه يقرا عليه. قال حدثنا ابو سرمه قال حدثنا ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال. نعم. ابو ايوب يقول حين حضرت الوفاه قد كتمت عنكم شيئا. ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان حضرت الوفاه يقول لاولاده ومن حضر من الصحابه يقول لقد كتمت عنكم شيئا، والان عند خشية من كتمان العلم أحدثكم به، لأن من كتم علما وهو يعلمه ألجم بلجام من نار، فالآن استمعوا إلي فيه. قال أبو أيوب رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربنا تعالى وتقدس يقول لولا أنكم تذنبون لذهبت بكم، في بعض الأحاديث أو في بعض الرق لذهبت بكم وأتيت بأناس يذنبون فيستغفرون ويتوبون فأتوب عليهم وأغفر لهم، أنتم لولا أنكم أنتم الحاضرين تذنبون لذهبت بكم أهلك العالم هؤلاء كلهم، وأتى بأناس يذنبون ويتوبون إليه ويرجعون إليه فيتوب الله عليهم تعالى وتقدس، لكن مدام نحن نذنب ونستغفر ويتوب علينا كفى بهذا، لأن لولا حرف امتناع لوجود، لولا في النحو حرف امتناع لوجود فامتنع مجيء غيرنا، لأن نحن أهل ذنوب كثيرة بعد أهل ذنوب، فذنوبنا إذا استغفرنا ربنا وتبنا إليه ورجعنا إليه وعرفنا أنه هو الملجأ والمنجا وأنه لا يتوب إلا هو ولا يغفر الذنوب إلا هو تاب علينا تعالى وتقدس، وكفى أن يأتي بآخرين، كفى أن يذهب بنا ويأتي بآخرين، كفى هذا، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. وقد روي هذا عن محمد بن كعب عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن رب العالمين قدسي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني كثير بن فايك قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن إسحاق عبيد الله بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن إسحاق عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا كثير بن فايد كثير بن فايد ويقال قائد قال حدثنا سعيد بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد الواحد قال حدثنا سمعت بكر بن عبد الله سمعت بكر بن عبد الله المزني الإمام الحافظ رضي الله عنه بكر بن عبد الله المزني الإمام الجليل الحافظ قال قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. قال يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني أجبت لك، غفرت لك ولا أبالي. لا شك أن الأمر بيده تعالى وتقدس ولا مكره له، ادعوه ويغفر لك. ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني إلى عنان إلى السحاب، وطلعت من السحاب وكثرت وأكثر من السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. نعم يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بتراب. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض، يعني بتراب ملئها قريب من ملء الأرض ذنوب خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي هذا الشر، لا تشركوا لا شرك أصغر ولا أكبر، لا تشركوا به شيئا، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الشاهد أن الشرك الأكبر نعوذ بالله والشرك الأصغر والكفر، سواء كان الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر، والنفاق الاعتقادي يذهبان كل شيء تدعوه ربك الإنسان، لكن تب إلى الله وارجع إليه يتوب عليك ويقبل منك ويغفر خطاياك. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني قريب ما يملأ الأرض من الذنوب، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك ولا غفرت لك ولا أبالي. تعالى وتقدم نحمده ونشكره صاحب الجود والكرم والمنة على عبادنا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لكن رواه أبو داود بسند صحيح، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. نعم. باب خلق الله مئة رحمة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابن الألاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله مئة رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99 رحمة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن سلمان وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: يجوز أن تجعل باب مضاف، ويجوز أن تنونه باب خلق الله مئة رحمة، أو تقول باب خلق الله مئة رحمة، يعني باب ما جاء في خلق الله مئة رحمة، أو تقول باب ما جاء في خلق الله خلق الله باب خلق الله مئة رحمة، يجوز هذا ويجوز هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن العلاء عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق مئة رحمة، أنزل على الناس رحمة واحدة واحتفظ عنده ب99 يرحم بها عباده في الآخرة يوم القيامة. المهم أن أنزل في الدنيا اليوم واحدة رحمة فقط، وبها يترحم الخلائق، حتى أن الغنمة لتحفر الشيء تنحي الشجرة والحجر عن ولدها رحمة منه. أنزل الله تعالى وتقدس على جميع الخلق في الأرض رحمة واحدة، واحتفظ ب99 رحمة يعطيها عباده يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن سلمان قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن سلمان وجندب بن عبد الله البجلي. نعم. وهذا حديث حسن صحيح. وقال هذا حديث حسن صحيح، إن الله خلق مئة رحمة أنزل على عباده رحمة واحدة، والحديث في الصحيحين، حديث الرحمة هنا في الصحيحين، وأن الرحمة هنا مخلوقة، وألا فرحمة الله تعالى وتقدس هي التي يرحم بها عباده، هذه صفتان من صفات الرحمة، الرحمن صفة من صفات رب العالمين، لكن هذه الرحمة التي سماها الرسول والتي قال ربنا إنه خلق مئة رحمة هي مخلوقة. يقول خلق ربنا مئة رحمة انزل واحدة على أهل الأرض كافة، واحتفظ ب99 رحمة يعطيها عباده في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث العلاء عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، يعني ابن يعقوب مولى الحرقة، قال عن أبيه قال إن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول لو يعلم نعم لو يعلم المؤمن ما عند الله لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبات من العقوبات ما طمع بالجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من النار من الجنة أحد هذا يرجو الجنة لأنه يرى الرحمة الواسعة يقال إن الله لما خلق الرحمة ورأى إبليس سعتها طمع أن يرحم لكنه لا يرحم عصمه الله وأبعده ولعنه عن الرحمة ولا لما رأى فسعت رحمة الله تعالى وتقدس طمع حتى إبليس أن يكون مرحوما لكن الله لعنه وأبعده وشتمه فالشاهد لو يطمع لو يرى الكافر أن ما أعد الله تعالى وتقدس من الرحمة لطمع بالجنة ولو يرى المؤمن ما أعد الله لأهل العقوبات الذنوب والعقوبات ما طمع بالنار بالجنة أحد نعم يقول أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن لكنه ثقة العلاء وأبوه ثقة هذا من الخامسة وهذا من الثالثة من الطبقة الخامسة الابن والأبو من الثالثة نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان محمد عن أبيه عجلان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب بيده وهذا أن الله أن لله يد تليق بجلاله وعظمته نقرها ونؤمن بها ونحققها ونقول إنه ليس كمثله شيء والسميع البصير إن الله كتب بيده كما قال إن الله خلق آدم بيده فنثبت لله يد حقيقة ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ليس كمثله شيء والسميع البصير بلا تكييف ولا تمثيل يقول إن الله خلق كتب بيده نعم إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه يعني حقا عليه وليس علينا نحن ليس لنا حق على الله لكن هو الذي أوجب هذا الحق كتب بيده إن رحمتي غلبت غضبي انظر كتب بيده تعالى وتقدس إن رحمتي غلبت غضبي فصارت رحمته تغلب غضبه وهذا جود وكرم ومنة ورحمة ولطف لعباده تعالى وتقدس الضعفاء المساكين الذين يهربون من ربهم ويأكلون رزقه ويعبدون غيره يأكلون رزقه وعافيته ويعبدون غيره ويشكرون غيره يخلقهم ويعبدون غيره ويرزقهم ويشكرون غيره ويهربون منه مع هذا جعل كتب رأى بيده إن رحمتي غلبت غضبي من رجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه تعالى وتقدس ما دام الرحمة موجودة وأنها غلبت الغضب وأن الله تعالى لا يغضب وإن الرحمة سبقت الغضب فلا بد أن الله يرحم عباده والعبد يرحم إنما ينظر إلى حالته ما هي حالتك الإنسان فتش نفسك فتش نفسك وشوف حالتك وشي حالتك اللي أنت عليها الإنسان الآن فتش نفسك انظر ما أنت عليه فإن كنت مبعدا عن ربك فارجع وتب إلى الله وربك يرحمك لأن الرحمة غلبت الغضب ولا تتمادى في معاصي ربك فيغضب لا تتمادى نعم الرحمة من أحاديث الرجاء هذا الحديث من أحاديث الرجاء ولكن لا تقنط ولا تيأس لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من مكره لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس منه لكن لا تأمن المكر لا تأمن مكر الله فينتقم منك في ساعة أنت أحوج ما تكون نعم قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب نعم صحيح غريب هذا حديث حسن صحيح غريب نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي السلك رجل من أهل بغداد أبو عبد الله صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سعيد بن الزربي عن عاصم الأحول وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون بما دعا الله دع الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قول صاحب أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سعيد ابن زربي او زربي قال حدثنا عاصم الاحول قال حدثنا عاصم الاحول وثابت وابن سليمان الاحول وثابت البناني قال الاثنين حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال سمع شخصا يدعو بعد الصلاه وهو يصلي او بعد الصلاه او في صلاته يدعو ويقول في دعائه نعم. ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعاء. يقول سمع رجلا قد صلى يعني سلم من الصلاة وهو يدعو بهذا الدعاء اللهم أنت الله اللهم لا إله إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت المنان الواحد الأحد نعم بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا الدعاء اللي دعا به؟ أتدرون ماذا دعا؟ هذا دعا باسم ربنا باسم الله الأعظم الذي دعي به إجاب وإذا استغفر به غفر نعم. نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب ولا حديث ثابت لكن فيها الأحول أيضا والأحول ثقة وثابت ثقة ما يصير غريب من حديث ثابت وعندنا ثاني لو كان ثابت وحده يمكن يصير غريب لكن مدام ثابت والأحول معنا وهم ثقات الاثنين ويرون عن أنس ليس فيه غرابة. قال وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الدعوات باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت له أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه أنه قال لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في الجامعة ونحن لا نزال في الدعوات. يقول باب من حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر رحيم شعبة والدته تحت شعبة قال حدثنا شعبة بن حجاج قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال عبد الله بن مسعود قال أبو وائل سمعت عبد الله بن مسعود قلت له أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه أنه قال يقول الشقيق بن سلمة أنه سمع كلاما حديثا من ابن مسعود فقال أنت سمعته؟ ما يعاد التلاميذ يسأل الشيخ عن هذا السؤال أنت سمعته من رسول الله؟ قال نعم. بمعنى حدثنا الرسول أو سمعته من رسول الله؟ قال يقول نعم. أنه قال لا أحد أغير من الله ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن يعني أن الله يغار أن تؤتى معاصيه يذني الرجل أو تذني المرأة أو يسرق أو يغار رب العالمين تعالى وتقدس ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن حتى قربان الزنا ولا تقربوا الزنا ربنا يقول ولا تقربوا حتى قربان الزنا حتى اللمس والقبلة والأشياء التي تقرب والأغاني اللي فيها خلاعة واللي فيها حب وما حب تقريب إلى الزنا أيضا محرمة لأن كل شيء يؤدي إلى محرم فهو محرم كل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمة فالزنا محرم ولهذا ربنا يغار ولهذا حرم جميع الفواحش ما ظهر منها أو بطن لأنه يغار وغيرته أن تأتي أمته أو عبده وأن يأتون ما حرم الله عليهم تعالى وتقدس من جميع الفواحش. نعم. ولا أحد أحب إليه المدح من الله. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولهذا مدح نفسه تعالى وتقدس، لأنه ما أحد يقدر أن يثني على الله بما هو أهله، ما حد يستطيع، ما نستطيع أن نثني على ربنا بما هو أهله، لكنه هو أثنى على نفسه، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، ويثني على نفسه تعالى وتقدس، لأن العباد لا يستطيعون، ويجتمع أهل الأرض بكاملهم على وجه الأرض من الحيوانات وغيرها، وأهل السماء الملائكة وغيرهم يجتمعون على أن يحتوا ثناء الله ويثنوا عليه بما هو أهله، ما يستطيعون، ما يستطيع الخلائق بكاملها أن تثني على الله بما يستحقه من الثناء تعالى وتقدس، ولهذا أثنى على نفسه تعالى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لأنه في البخاري ما في أحد أحب إلى الله من الثناء ولا في أحد أغير من الله، فقال فهو في البخاري ومسلم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث صحيح غريب من هذا الوجه. باب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل أن يزيد بن أبي حبيب أنا بالخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ليس بن سعد، وأبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الدعوات، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير مرثد الغنوي قال عن عبد الله بن عمرو الطيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، فقال قل اللهم اغفر لي علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاتي، فقال قل نعم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تقول هذا الدعاء في صلاتك يا إنسان في حال السجود وأنت ساجد، تقول هذا الدعاء يستجاب لك إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال جاء الأباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله عليك السلام، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال عن عبد الله بن الحارث قال حدثنا المطلب بن أبي وداعة السهمي قال حدثنا قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول جاء العباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسمعه كلاما من المنافقين يعني يسبون بني هاشم أو يسبون شيئا من هذا، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا على المنبر فقال أيها الناس من أنا؟ يعني بقي حتى الناس يسبون فيه المنافقون من أنا؟ لأن العباس جزع وغضب عليهم وتضارب هو وياهم بالكلام، ثم أتى إلى الرسول عليه الصلاة وأخبرهم، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال من أنا؟ أيها الناس من أنا؟ قال أنت رسول الله عليك الصلاة والسلام. فقال إن الله تعالى وتقدس اختار نعم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم خلقة خلق الخلق فجعلني في خيرهم خلقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير القبائل نعم ثم جعلهم بيوتا فجعلني بيوتا. ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خير بيت. نعم في خير بيتهم وخيرهم نسبا. لا شك في هذا أن مضر جد الرسول عليه الصلاة والسلام ينتهي إليه 25 جد إلى مضر اللي هو والده إسماعيل. مضر ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم جد الرسول مضر ينتهي إلى مضر 25 جد للرسول عليه الصلاة والسلام. ومعروفين مشهورين كلهم معروفين ومشهورين. يقول الرسول ثم جعلني في خيرهم نسبا. لا شك في هذا. وذا ورد بعض الأحاديث أن الله جعل في بطون الأمهات كلها كل البطون التي حملت به عليه الصلاة والسلام من أشراف القبائل من أشراف قبائل قريش. كل البطون اللي حملت بآبائه وأجداده وأعمامه كلها من خير البطون. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل موسى عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه وتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه رآه ونظر إليه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشجرة ومعه عود فضرب الشجرة يابس ورقها يابس مرة واحدة فتحت الورق كله. لما ضرب الشجرة الرسول تحت الورق أو أخضر لأنه قد ينحت الأخضر إذا ضربه الرسول رايح ينزل أو لكن اليابس أحسن لأنه ضرب الشجرة ونزل جميع الورق اللي فيها. فقال الحمد لله فقال الحمد لله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تحت أوراق تحت ذنوب العبد مثل ما تحت الورق. هذا شوفوا الورق اللي انحت من هذه الشجرة اليابسة انحت ورق تحت الحمد لله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تحت ذنوب الإنسان كما تحت ورق الشجرة اليابسة. هذا ورد في بعض الأحاديث أن المسلم إذا قابل المسلم وتصافحا تحت ذنوبهما كما يتحت ورق الشجرة اليابسة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب بل قد يكون ضعيفا لأن فيه محمد بن حميد الرازي من مشايخ بن جرير. نعم. ولا نعرف للأعمش سماع من أنس إلا أنه رآه. والعلة الأخرى أن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك إلا أنه رآه وعاصره. وشرط مسلم رضي الله عنه رحمه أن المعاصرة تكفي عند المسلم. إذا تعاصر الأعمش مع أنس كفت ربما رآه من يدري ربما سمع من يدري. أما البخاري فلا البخاري لابد من السماع حتى لو تعاصر لكن ما وجد السماع ولا حدث عنهم بعضهم عن بعض فلا يخرج عنه لابد من السماع. أما مسلم فشرطه أخف يقول إذا كانوا متعاصرين فربما التقى وأخذ بعض من بعض من يدري هذا غيب. إذا صاروا متعاصرين فالظاهر أنهم يتراءيان ويأخذ بعضهم عن بعض لكن الأعمش ما روى عن أنس شيئا إنما تعاصر ورآه أنس رأى الأعمش رأى أنس. نعم. لأن أنس عمر رضي الله تعالى عنه إلى 92. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الجلاح أبي كثير عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عمارة بن شبيب السبائي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب وعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ليث بن سعد ولا نعرف لعمارة سماعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الجلاح والجلاح قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن الحبولي واسمه حبيب بن يزيد كما يقال. قال حدثنا عمارة بن شبيب. عمارة بن شبيب قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات. نعم على إثر المغرب بعث الله مسلحين. على إثر المغرب يعني بعد صلاة المغرب بعث الله له مسلحين يحفظونه حتى يصبح. وإذا قالها في الفجر كذلك كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى. هنا ما فيه إلا المغرب فقط. هنا ما فيه إلا المغرب. من قالها في المغرب بعث الله له مسلحين يحفظونه إلى الصباح. لكن الحديث فيه ما فيه لأن ابن شبيب ليس صحابي. ابن شبيب هذا الذي يقول أنه قال الرسول ليس صحابي وإنما هو تابع. وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات. وكتب له الله بها 10 حسنات موجبات. ومحى عنه 10 سيئات. 10 سيئات موبقات. موبقات 10 سيئات موبقات. والأولى موجبات. 10 حسنات موجبات لدخول الجنة. ومحى عنه 10 سيئات موجبات لدخول النار. كل هذه الأحاديث لقد لا تثبت لأن شبيب هذا ليس بصحابي. جزم به كثير من أئمة والحفاظ والعلماء أنه ليس بصحابي. بعضهم يقول أنه رأى النبي. بعضهم يقول أنه صحابي. فإذا رأى النبي وسمع من صار صحابي خلاص. فإذا رأى النبي حتى لو ما تكلم ولا روى عنه شيئا. هو الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي إذا كان أعمى. من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به بهذا الشرط. من رأى تعريف الصحابي ومن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به أو رأاه الرسول إذا كان أعمى. الشاهد أن هذا ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وجزم كثير من الأئمة والعلماء أنه ليس بصحابي. إنما الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير في المغرب والعشاء 10 مرات. تقولها 10 مرات في المغرب والعشاء وتقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. هذا الذي ورد في الصحيحين وهو الذي عليه الناس اليوم. نعم. باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش أنه قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أسأله المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا ذر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجيت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزي خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهوا من صوته هاؤم. وقلنا له ويحك اغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة 70 عاما مسيرة 70 عاما عرضه أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحة يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب التوبة وما جاء في أحاديثها. قال حدثنا التوبة والاستغفار. باب التوبة والاستغفار. يقول حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال حدثنا زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال. يقول أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه فقال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم وأنت من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرني بما شهدت من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال نعم. قال صفان أتيت قال عمير بن عبيش أتيت صفان بن عسال المرادي أسأله المسح على الخفين. أسأله عن المسح على الخفين وقال وقلت له إنك من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في أول الحديث من الملائكة فقال قال, قال صفان إن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال من عنده إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يطلب طالب العلم إذا جاء يطلب العلم رضا بما يطلب إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يطلب يعني إذا لم يظلم أحد أما إذا كان ظالم فليست الملائكة تترضى عنه ولا يرفع من حسناته شيء. نعم. إنه حتى في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت بأمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك عن سمي شوية. قال أول أسأل المسح على الخفين. أيوه بعدين وبعدين وما جاء بك يا ذي الخالق في التوغاء العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يطلب. طيب بعدين فقلت إنه حتى في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت بأمن. يقول زر بن حبيش إنه حك في صدري أو حاك في صدري يعني تكلم في صدري لما يقول اليوم قال لي قلبي أو قال لي عقلي يقول حكى في صدري أنت الوضو من الغائط والبول يعني والريح الخارجة يعني والريح يعني حكى في صدره أن يتوضى من البول والغائط والريح أو ما يتوضى الريح اللي هو الهواء. قال صفوان رضي الله تعالى عنه وعن المسح على الخفين فقال صفوان نعم كان يأمرنا إذا كنا صفرا أن نسافر. وقال صفوان بن عسال نعم من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا إذا كنا سفرا مسافرين أن نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليها يعني تبدأ من المسح على طاهر تبدأ الإنسان من حدث من لبس من بعد حدث على طاهر لبسته على طاهر بعدما أحدثت توضأت وغسلت رجليك ثم لبستهما ابدأ من المسح مما مسحت عليه اليوم إلى 3 أيام بلياليها ينتهي المسح حينئذ. قال نعم أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسح على الخفين إذا كان مسافر يبدأ من بدء المسح بعد الطهارة حتى 3 أيام بلياليها المسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. ثم قال صفوان نعم إلا من جنابة لكن جنابة يفسخ لا شك أنه يفسخ الأطفال لكن بول وغائط وريح ما يفسخها إنما يفسخ من الجنابة والمرأة إذا كانت معها جزمات في شتاء أو شيء تفسخها لتغتسل من الحيض الشاهد من الجنابة الكبرى الطهارة الكبرى لازم النزع يصير ولهذا من أحكام الجبيرة أنها تفارق الخف بأنها لا تنزع لا في جنابة ولا في حيض ولا شيء هذه الجبيرة إذا كان على جرح ووضعها على طهارة لا تنزع لا في جنابة ولا في حيض ولا شيء تغتسل الإنسان ثم تمسح عليها وخلاص ويكفي أما الخف لا ينزع هذا ما يخالف الجبيرة فهو 6 أشياء تتخالف الجبيرة مع الخف كما سيأتي في الفقه. نعم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا يعني هوى الذي هو يحبك وأني أهوى فلان وأحب فلان وأبدي. فقال نعم إن رجلا أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصيح بأعلى صوته حتى إن الصحابة جزعوا من صوته وذي فأجابه الرسول بنحو من صوته هلمة هلمة هلمة وهذه عادته عليه الصلاة والسلام يجاب الإنسان بمثل ما يفعل يصيح أبي محمد أبي محمد هلم فقال له هلمة هلمة فلما قرب قال يا رسول الله أو قال يا محمد أنا أحب القوم فهل ألحق بهم قال نعم المرء مع من حق قال حب الله ورسوله يقول الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب يقول الرسول المرء مع من أحب يقول ففرح الصحابة بهذا السؤال وهذا الجواب فرح لم يفرحوا مثله يقول حنا نحب الله ورسوله إذن نحن نحب الله ورسوله فرح الصحابة بهذا السؤال وهذا الجواب فرحا عظيما قالوا نحن نحب الله ورسوله المرء مع من أحب حنا نحب الله ورسوله. نعم نعم هذا يوم القيامة يوم القيامة المرء مع من أحب يوم القيامة يعني يحشر المرء مع من يحب يوم القيامة تحب هذا الشخص تحشر معه يوم القيامة. نعم. قال فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل ابن الرجل. قال صفوان فما زال الرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا حتى ذكر بابا قبل المغربي الذي تخرج منه الشمس تطلع منه الشمس ويغلق وهو باب التوبة يقول حتى ذكر بابا سعته 70 مسيرة 70 عام سعته مسيرة 70 عاما يقول إذا جاء آخر الساعة وجاء آخر شرط من أشراط الساعة 10 كان هو الثاني والثالث هو التاسع والعاشر التاسع أن الباب يقفل، والعاشر أن الشمس تغرب من مغربها، أو أن هذا التاسع وهذا العاشر. الشاهد آخر أشراط الساعة الكبرى أن يغلق باب التوبة وأن تطلع الشمس من مغربها، وهو قبل المغرب. وقال سفيان بن عيينة قبل الشام، هذا خطأ، وهم من سفيان رضي الله عنه، وإلا فالباب هو قبل المغرب. الباب الذي سعته يسير الرك في 70 عاما هو من قبل المغرب لا من قبل المشرق. الشام جهة الشرق، يا شرق المدينة. ولكن سفيان وهم رحمه الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد. مناسبة ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام للتوبة وباب التوبة ولطلوع الشمس مغربها، وش مناسبتها؟ لأن الأعرابي سأل المرء مع من يا رسول الله، المرء يحب القوم فهل يحشر معهم؟ قال نعم، المرء مع من حب يوم القيامة. ثم ناسب أن يذكر باب التوبة إذا تاب الإنسان، وذكر أين هو الباب، وذكر طلوع الشمس، ناسب أن يذكر هذا ليتنبه الأعرابي أن الناس سيحشرون قبل، لكن لابد من التوبة، لابد أن يتوب الإنسان قبل غلق الباب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن ذر بن حبيش أنه قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ردا بما يفعل. قال قلت إنه حاك، أو قال حك في نفسي شيء من المسح على الخفين، فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ قال نعم، كنا إذا كنا في سفرنا ومسافرين أمرنا ألا نخلع خفافنا ثلاثة، ألا نخلع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال فقلت هل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهواء شيء؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جهور أعرابي جلف جافل، فقال يا محمد يا محمد، فقال له القوم مه إنك قد نهيت عن هذا، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته هاوم، فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال ذر فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله جعل بالمغرب بابا أرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال حدثنا زر بن حبيش، بمعنى الحديث الأول وهو أنه أتى إلى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه يسأله، قال ما جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم، فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها ربا لطالب العلم، تضع أجنحتها ترفرف وتدعو له وتصحبه رضا بما يطلب، راضين بما يطلب ويستمعون للذكر. الملائكة تنزل تستمع للذكر ولا ترحل حتى ينتهي المجلس الذي فيه الذكر، هلموا إذا تراءوا ولقوا حلق الذكر، يدعى بعضهم بعض الملائكة ينزلون هلموا فيتجمعون إلى حلق الذهر يستمعون الذكر حتى تنتهي الحلقة ثم يتفرقون، لكن دعاءهم لنا وحضورهم عندنا بركة من الله تعالى وتقدس، ودعاء الملائكة مقبول، دعاء الملائكة مقبول، السكينة تنزل والملائكة تنزل وربنا راضي تعالى وتقدس عن أهل الذكر وأهل العلم النافع، أهل العلم النافع، أهل التوحيد، أهل التوحيد وأهل العقيدة الصافية الصحيحة. وأما من كان يدرس شركة ويدرس أشياء أو يخلط التوحيد بالشرك أو يخلط نعوذ بالله العقائد الفاسدة بالعقائد الصحيحة لا يدري هذه من هذه، فهذا لا ينزل له ملائكة بل هو آثم نعوذ بالله، وتجده ظلمة في ظلمة. الشاهد يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يطلب، ثم قال سمعت الرسول يذكر الخفة المسح على الخفين؟ قال نعم، إن كنا في سفر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، والمقيم يمسح يوما وليلة. السؤال هنا إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ثم خلعها هل ينتقض وضوءه؟ تقول نعم ينتقض الوضوء. إذا مسح على خفين توضأ ثم تطهر ثم لبس الخفين ثم انتقى ثم خلع الخفين وهو طاهر ما نقض الوضوء، لكن الخفين نزعها، اللي مسح عليها نزعها، هل ينتقض الوضوء؟ تقول نعم ينتقض الوضوء، لابد يعيد الوضوء ويغسل الرجلين، يغسل الأرجل ثم يلبس الخفين بعد ذلك ويمسح عليها بعد هذا. إذا خلعها من قدميه لابد أن الوضوء انتقض، ثم إنما يتطهر طهارة جديدة ويغسل رجليه ثم يلبس الخفين بعد ذلك ويبدأ المس من الجديد. الشاهد يقول 3 أيام بلياليها. ثم أخذ يقول يحدثنا يا أعرابي إلى آخر الجيش، أعرابي يصيح بأعلى صوته يا محمد يا محمد من آخر الجيش. فقال الصحابة رضي الله عنهم أما سمعت أن الله نهاك لا ترفع أصواتكم؟ لكن ما يلتفت لهم، أعراب قلب جافي أعرابي ما يهم هذا، لم حتى وصل غربة من الرسول يا محمد يا محمد بأعلى صوته. فقال هلما هلما بأعلى صوت، الرسول جاوبه بأعلى صوت هلما هلما تعال تعال قرب تعال تعال. فقرب الأعرابي وقال أن المرأة يحب القوم ولما يلحق بهم، مرء يحب القوم يعمل ناس يعملون صالحات ويعملون من الخيرات ويتسابقون إلى الخير، لكن ما أقدر، لكن أحبهم، أنا أحب هؤلاء اللي يتسابقون على الخير ويتكون ويصمون ويصلون وعباد صالحين أحبهم، لكن أنا ما أقدر أعمل أعمالهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب في الحديث الأول يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في المغرب بابا مسيرته يسير الراكب فيه فمسيرة 70 عاما لا يقطعها، هذا الباب لا يغلق مفتوح، كل توبة مقبولة إلا إذا أغلق هذا الباب وطلعت الشمس مغربها حينئذ. ثم قرأ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل ينتظرون إلا أن يأتي ربك يوم القيامة ينزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته، نزول يليق بجلاله وعظمته في كبكبة من الملائكة وآيايا من السحاب، ينزل يوم يأتي يوم يأتي يوم يأتي بعض ما يأتي ربك لا ينفع نفسا إيمانها إلا أول الآية يوم يأتي ربك يوم يأتي لا أول الآية يوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. الشاهد أن رب العالمين تعالى وتقدس يأتي يوم القيامة فيفصل بين عباده، يفصل بين العباد. قرأ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه، ما هي الآية؟ بعض هي طلوع الشمس وغلق الباب، باب التوبة إذا غلق خلاص، هذا بعض الآيات التي هي آخر أشراط الساعة الكبرى الذي خلاص إسرافيل أمر بالنفخ، شوف عاد أي لحظة ينفخ في الصور ويموت كل ذي روح إلا الخالق تعالى وتقدس، كل مخلوق يموت إلى ما خسر. انتظر إذا انتهت الساعة الكبرى فانتظر أي ساعة تقوم الساعة. تجد الإنسان مثلا يخرج ماء يبي يزرع زرعه أو ينكح امرأة يبي ولد أو امرأة حامل تبي تضع، كل إنسان يموت كما هو على حالته اللي هو. تجد 2 يتبايعون ثوبا يموتون هم تمتين الثوب يتبايعونه، 2 كذا 2 كذا 3 كذا جموعة، كل إنسان يموت بمكانه لا يتعدى، تصرح الصرحة تصرح الصيحة ثم يموت، كل من سمع هذا الصوت يموت، حتى ملك الموت رايح يموت، حتى إسرافيل اللي معه الصور يموت إلى آخره. الشاهد يوم يأتي لا هل ينتظرون إلا أن يأتي ربك أو بعض آياته.